أنا ألف على رأسي عمامة، فهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء؟ يجوز المسح على العمامة سواء كانت ذات ذؤابة أو لا، محنكة أو غير محنكة، وسواء لبسها على طهارة أو لم يلبسها على طهارة، وهو المختار من أقوال أهل العلم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، والله أعلم.